سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولك الحمد يا ربنا أبدا أبدا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، وعن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا. ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد يا ربنا بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اجعلنا من المقبولين في رمضان. تقبل منا ما فات من رمضان، تقبل منا ما فات من رمضان، بارك لنا فيما بقي من رمضان، أصلحنا فيما بقي من رمضان، أصلح نفوسنا وذرياتنا وأهلينا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، ولمن له حق علينا يا كريم. اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، تب علينا توبة ترضيك عنا، تب علينا توبة ترضيك عنا، تب علينا توبة تفتح لنا بها أبواب جنتك، تب علينا توبة تقينا من عذاب نارك. يا رب العالمين، ليس لنا سواك فندعوه، وليس لنا غيرك فنرجوه. فنسألك يا ربنا ألا تشوي خلقنا في النار. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت،